الجلال نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فعود على ذلك نواصل مشيئة الله عز وجل شرح كتابنا كتاب التوحيد للامام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله وقلنا ان الامام عليه رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد اعلم عزكم الله ان عاده المفرطين والمؤلفين انهم بعد ان يذكروا البسمله والحمدله كما شرحناها فانهم يقدمون بين هذا الكتاب بمقدمه او خطبه يعرفون فيها طريقتهم في تصنيف هذا الكتاب ومنهجهم فيه ولكن الامام عليه رحمه الله قد خرج هذه الطريقه فبدا كتابه فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد فالسؤال لما لم يبدا المصنف عليه رحمه الله كتابه بذكر المقدمه او بذكر خطبه لهذا الكتاب نقول كما قال اهل العلم ان المعني في هذا الكتاب او المراد به هو توحيد ربنا تبارك وتعالى وتوحيد ربنا تبارك وتعالى قد ذكر الله عز وجل في كتابه فراى الامام عليه رحمه الله انه لا ينبغي ان يفرق بين الحق وبين الدال عليه وبين الكلام الدال على الحق بمعنى ان الحق المعني في هذا الكتاب هو توحيد ربنا تبارك وتعالى والدال عليه هو الله تبارك وتعالى والكلام الذي يدلل به على هذا الحق هو كلام ربنا تبارك وتعالى وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يرى الامام عليه رحمه الله أن يقدم بين كلام الله عز وجل كلامه هو رحمه الله تعالى فبدأ كتابه فقال كتاب التوحيد وقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا مثل صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله فالإمام البخاري لما ابتدأ كتابه الصحيح ابتدأه بدون مقدمة فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم ابتدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا من فقهه عليه رحمه الله فكتابه كتاب سنه فلم يرى ان يقدم بين كلام صاحب السنه هو النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمه من كلامه عملا بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم وهذا من باب مراعاه الادب ما فعله الامام محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب او ما فعله الامام البخاري في صحيحه قال الامام كتاب التوحيد الكتاب في اللغه هو مصدر كتب يكتب والكتب في اللغة بمعنى الجمع وسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع بين النصوص والكلمات كذلك أيضا سميت كتيبة الجيش كتيبة لأنها تجمع أفراد من الجنود ثم قال التوحيد التوحيد هو مصدر وحد يوحد أي جعل الشيء واحدا وفي الشرع أن تجعل الله واحدا لا شريك له في أفعاله وفي توحيد العبادة وفي أسمائه وصفاته دل على ان التوحيد ان تجعل الله واحدا حديث معاذ بن جبل عليه رحمه الله، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انك فرض على قوم من اهل الكتاب، وكان بعثه الى اهل اليمن، فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله، وفي روايه فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. فعلم ان التوحيد الا تجعل مع الله جدا. وقسمه العلماء الى ثلاثه اقسام نمتلك لهذا الامر. قسم العلماء التوحيد الى ثلاثه اقسام. القسم الاول هو توحيد الربوبيه، والقسم الثاني هو توحيد الالوهيه، والقسم الثالث هو توحيد الاسماء والصفات. توحيد الربوبيه هو بمعنى الاجمالي توحيد الله عز وجل بافعاله، اي تجعل الله واحدا لا شريك له في الخلق والملك والرزق والتدبير، تدبير امر الخلائق والاحياء والاماته. قال ربنا تبارك وتعالى: يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ لا اله الا هو فانا تتقون. فالله عز وجل هو الخالق ولا خالق غيره تبارك وتعالى. كذلك قال ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فبين الله تعالى انه وحده هو المنفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير، فلا خالق الا الله عز وجل، ولا رازق للعباد الا الله عز وجل، ولا محيي ولا مميت الا الله عز وجل. وهذا القسم يا عباد الله اقر به جميع اهل الارض، جميع من في الارض اقروا بتوحيد الربوبيه، لان الله عز وجل هو الخالق، وانه تعالى هو الرازق، وانه تعالى هو المحيي، وانه سبحانه وبحمده هو المميت. ولكن لا ينفع هذا الاقرار صاحبه اذا اتى بهذا النوع وحده واشرك مع الله غيره في العباده. الدليل على ذلك ان المشركين كانوا يقرون ان الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. من الذين يقولون؟ هم المشركون. يقول تعالى: قل لهم يا محمد من يرزقهم من السماء والارض، امن يملك السمع والابصار، امن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فسيقولون الله. من الذين سيقولون؟ هم الكفار المشركون. ومع ذلك لم ينفعهم هذا الإقرار، إذ دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى النوع الثاني الذي عليه مضار المخلوق، بل مضار الخلق كلهم، بل ما خلق الله عز وجل هذا الخلق إلا لهذا الأمر الثاني، وهو توحيد الألوهية، أي توحيد العبادة لله عز وجل. فأنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرهم ودعاهم الى هذا التوحيد، بل حاربهم وقاتلهم ليقروا بهذا النوع الثاني، فلم ينفعهم الاقرار الاول. والنوع الثاني يا عباد الله هو توحيد الالوهيه، وهو بمعنى توحيد العباده، بمعنى الا نصلي الا لله عز وجل، ولا نزكي الا لله عز وجل، ولا نتصدق الا لله عز وجل، ولا ننذر الا لله عز وجل، ولا نصوم ولا نحج ولا نصرف العباده الا لله تعالى. قال الله تعالى معلما ومفكرا للمشركين: ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. هؤلاء الذين يعبدون الاموات من دون الله عز وجل، كمن يعبدون عيسى ابن مريم، ومن يعبدون الحسن، ومن يعبدون الحسين، ادعوهم تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون لأنهم ميتون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتوحيد الألوهية عليه مدار الخلق، بل ما خلق الله عز وجل هذا الخلق إلا لأجل هذا التوحيد. يقول ربنا تبارك وتعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق، أي ليعبد وحده لا شريك له، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فكان توحيد الألوهية بمكانة عظيمة، إذ هو الذي وقع فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم جاور الصفا وقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قال قومه؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم، أي الذين يسمع لهم، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أي على عبادة هذه الآلهة، ولا تسمعوا محمد الذي يدعوكم لهذا الشيء العظيم، أن يوحد العبادة لإله واحد وهو الله تبارك وتعالى. ففهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن يجعلوا حياتهم ومماتهم وأفعالهم وأقوالهم لله تعالى، فرفضوا له. وانطلق المرء منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. ونحن نعجب عجبا كبيرا من جلد وصبر أهل الباطل على الباطل ومن خبر أهل الحق. انظروا، الكفار يتواصلون ولا يزالون يتواصلون إلى عصرنا هذا على الباطل الذي هم عليه، فيتواصل على إقامته ويتواصل على الدفاع عليه وعلى نفسه، كحال الشيعة وكحال الغرب الكافر في تصدير الأفكار والمعتقدات وغير ذلك. ونحن في ثبات عميق، بل ليس عندنا قدرة على التمسك بديننا ولا صبر على ذلك، بل ليس أن كثيرا منا يفتن بمناصب وبأموال وبغير ذلك، فيبيع دينه لعرض من الدنيا. وانطلق المرء منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، أي أرادوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الأمر بدعوة الناس إلى إله واحد، أراد بذلك أن يكون رئيسا عليهم. فدخلوا في نية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم المطلق، وهو أنه إذا دعا إنسان إلى شيء سواء كان هذا الشيء حق أو باطل، أن نحكم على فساد هذا الشيء من نيته، بل نحكم بالدلائل الظاهرة القاطعة على بطلان هذا الشيء أو على أنه شيء صالح. الحاصل عباد الله أن توحيد الألوهية هو الذي أرسل الله عز وجل إليه الرسل، وأنزل سبحانه وبحمده لخلقه الكتب ليرشدوه أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق تصرف إليه العبادة إلا الله. لذلك لما جاء أول رسول إلى الأرض هو نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، وطلع له بالحق وقال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون وجا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا يسمع. وهذا في قوم نوح. فإذا أن أتيت أنت وقلت اعبدوا الله لا تذبحوا لغير الله، كحال من يذبح للحسين ومن يذبح للسيد البدوي ومن يطوف حول الأضرحة، فقل لا تذبح لغير الله، يقولون لا تذرون آلهتكم ولكن بشيء مغير، لا تذرون الحسن ولا الحسين، لا تذرون دعوتهم فإن دعوتهم مستجابة، فإن لهم أياد بيضاء فإننا نجعلهم بيننا وبين الله واسطة والعياذ بالله. فالله عز وجل جعل الرسل واسطة بينه وبين العباد في تبليغ الرسالة، ولم يجعل أحدا من البشر قط، لا نبيا ولا ملكا ولا غير ذلك من الصالحين، واسطة بينه وبين العباد في قبول العبادة وفي صرفها له ليجعلها لله عز وجل. فلن تبع عباد الله. فالحاصل أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية، ولكن لم يقروا بتوحيد الألوهية، ولم يوافقوا على أن يصرفوا العبادة لله وحده لا شريك له. ويحضرني في هذا المقام قصة جميلة ذكرها الإمام الحافظ بن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، وهي قصة إسلام الحصين. والحصين هو أبو عمران بن الحصين الصحابي الجليل. وهذا الرجل للأمانة العلمية اختلف فيه أهل العلم هل أسلم أم مات مشركا، ولكن رجح الإمام الطبراني أنه أسلم وحسم إسلامه، ولكن نحن نذكر هذه القصة للاستئناس به. وهو أنه لما ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة اغتاظ من ذلك المشركون، فذهبوا إلى الحصين وكان معظما فيه، فقالوا له اذهب إلى هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه، فهو يشكل آلهتنا. وما التشبيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه قال أعوذ الله ما لكم من إله غيره، أنه قال أن هذه حجارة لا تنفع ولا تضر، هذه هي الفتنة. فقال ذهب إليه الحصين وكان رجلا معظما، فذهبوا معه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى المكان الذي يلتقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام، وتركوه يدخل وغلقوا عند باب البيت. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان ينادي للناس منازلها صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال للصحابة أوقعوا للشيخ الكبير أي تفتحوا له الطريق. وكان عمران بن رجب وغيره من الصحابة متواترون عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ الحصين عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما هذا الخبر الذي جاءنا عنه أنك تسفل آلهتنا وتذكره وقد كان أبوك يقصد أبو النبي صلى الله عليه وسلم حصينة وخيرا، أي كان أبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم مستعصم محترم أو محترم لهذه الآلهة ولا يسفلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار. ثم قال يا حصين صلى الله عليه وسلم، قال له يا حصين كم إله تعبد اليوم؟ فقال حصين سبعة في الأرض وواحد في السماء، يعبد سبعة في الأرض وواحد في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن تدعوه في الظهر؟ فقال الذي في السماء. فقال فمن تدعوه عند هلكة المال إذا حدثت لك أسابق التجارة أو أصابك الضر في شيء من مالك؟ قال الذي في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو يستجيب لك وتشركهم معه أم أنك رضيت به في الشكر وتخشى أن يغلب عليك، أي أنك رضيت أن تدعوه في حال أنك تؤدي الشكر الذي عليك لك، وتخشى أنك إذا دعوته بالضر أن يضرك وضرك. فقال هذا الرجل ليس أو لا واحدة من هاتين فكرت فيه، يعني لا لهذا ولا لهذا، ولقد علمت أنني لم أكلم أحدا خيرا منه، أي أنني لم ألاقي خيرا من الذي في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حصين أسلم تسلم. فقال له الرجل إن لي قولا وعصيرا فماذا أقول له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أستهديك لأركب أمري وأسألك علما ينفعني. فلم يزل به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم. فلما أسلم قام إليه عمران ابنه وقبل رأسه ويديه ورجليه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل عن هذا قال دخل هذا الرجل مشركا، فلم ينظر اليه عمران ولم يلتفت اليه ولم يكن له به حاجه. فلما اسلم قام وأعطاه حقه فأخذ القلب الرقة. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف. وهذا يبين يا عباد الله أن الصحابة لم يطولوا تأخذهم في الله لومة لائم، بل لم يحبوا أحدا إلا الله عز وجل. وهذا كما قال ربنا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، أي تكون بينهم وبين غيرهم مودة، من حاز الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أو أبناءهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فهذا هو فضل الصحابة. فالحاصل عباد الله أن الله عز وجل ما خلق هذا الخلق إلا لأجل توحيد الألوهية، توحيد العبادة لله عز وجل. فعلينا جميعا أن نراجع أنفسنا، هل نحن متعلقون بالأولياء وأصحاب الأرواح؟ هل نحن وقت الظلم نذهب إليهم ونذبح لهم وندعوهم استجلابا للخير ونسعى للذنوب؟ لا نرى أن هذا الأمر خطير، فيجب علينا جميعا أن نتواصل به وأن نفتح في قلوبنا عن هذا الأمر. هل أقرناه لله عز وجل أم إننا منغمسون في هذا السر؟ فالله عز وجل قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلننتبه عباد الله، فإن أتباع الرسل في هذا الأمر قليلون جدا. شاهد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه أهل الموقف، فقال: رأيت النبي معه الله، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرجل، والنبي يأتي وليس معه أحد. أرسله الله عز وجل إلى قومه فلم يؤمن منهم أحد. فننتبه عباد الله لهذا الأمر. وقبل أن أختم أدعو نفسي وأدعوكم إلى حضور الحوار في مسجد عباد الرحمن، الحوار لأهل السنة وعلمائنا حول قضايا تحكيم كتاب الله عز وجل، فيحاورون في جملة من علمائنا الكرام. فأدعوكم يوم الجمعة بعد صلاة المغرب لحضور هذا المؤتمر في مسجد عباد الرحمن بمشيئة الله عز وجل. كذلك أدعو نفسي وإياكم للذهاب يوم السبت بمشيئة الله عز وجل للاقتراع بنعم في استفتاء الدكتور. ولم أقل هذا من كيسي، ولكن أقوله متبعا لأهل العلم، أتبع كذلك أهل العلم. وتوجه عليكم الآن بيان قال به علماؤنا من كبار علماء مصر، وأتلوه عليكم الآن. وهذا البيان صادر عن مجلس الشورى العلماء. البيان الأول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إنه في يوم الخميس الموافق الخامس ربيع الآخر لعام 1432 هجري اجتمع المجلس وتضارب الأحداث والمتغيرات التي تمر بها مصر، وموقف الدعوة من الانتخابات مع النظر في المصالح والمفاسد وغيرها من الأمور التي تؤثر في الحكم الشرعي. إذن علماؤنا لا يتبعون أهواءهم لهذه النجمة الثالثة الآن عليهم، هم لا يتبعون الهوى وليسوا منافقين والعياذ بالله، كانوا يرسلون شيئا فذهب، ولكن كل أقوالهم وأفعالهم دائرة حول المصالح والمفاسد. وبعد اتصالة العلماء والدعاة أصدر المجلس البيان الثاني: أولا، إن الطريقة الصحيحة لتطبيق الشريعة الإسلامية هو تربية المسلمين على عقائد الإسلام وأحكامه وآدابه من خلال الوسائل الشرعية المتاحة. ثانيا، نميل بالمسلمين ألا يتأخروا عن التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية يوم السبت الموافق 14 من ربيع الآخر الموافق 19 من شهر مارس ميلادية، لأن إيجابياتها أكثر من سلبياتها. ثالثا، لا نرى مانعا شرعيا من المشاركات السياسية في مجلس الشعب والشورى والمحليات، لأنها وسيلة من وسائل التمكين للدعوة ونشرها بين فئات المجتمع. رابعا، نفضل للعلماء والدعاة ألا يترشحوا بأنفسهم خامسا نهيب بالمسلمين أن يفوتوا في انتخابات الرئاسة لمن يرونه أكثر تبنيا لقضايا الشريعة الإسلامية ومصالح الأمة. ثالثا إن الأمة رجالا ونساء طيبا وشبابا لم يسمحوا لأحد أن يمس المادة الثانية من الدستور بالتغيير أو التبديل في أي صياغة مقبلة للدستور. حفظ الله مصر من كل مكروه وجمع أهلها على طاعته ومرضاته. أعضاء المجلس دكتور عبد الله شاكر رئيسا، فضيلة الشيخ محمد بن حسين يعقوب عضوا، فضيلة الشيخ محمد حسان عضوا، فضيلة الشيخ دكتور جمال المرابي عضوا، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي عضوا، فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي عضوا، فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام مالي عضوا، فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن مقررا. فسيوزع عليكم هذا البيان ونرجو التوعية العامة لجميع المسلمين بأن يوزع هذا البيان على كافة الناس، يكون مثلا يأخذ هذا البيان يطور منه بعض الأوراق يضع منها على مكتب العمارة وفي أماكن العمل، لأن أصحاب الفكر الدخيل من المعارضين الذين لا يهتمون بالإسلام بل ينظرون أثناء الإسلامية وقلوبهم قلوب الشياطين والعياذ بالله، يريدون البلد أن تبقى في هذا الهرج حتى يتمكنوا من أن تكون لهم ساحة وأرضية تؤهلهم بعد ذلك لتشكيل الحكومات ثم تؤهلهم والعياذ بالله للانتخابات الرئاسية. فعلينا جميعا أن نستصدر بما يراد لديننا. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من كل سوء وفتن، إنه بكل جميل كفيل وهو حسن.